السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أعظم الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لها حرمة عظيمة جدا جدا جدا جدا، حرمة دم الإنسان، الدم اللي استهان به كثير جدا جدا جدا من الناس النهاردة، وأصبح الإنسان رخيص جدا جدا جدا في هذه الحياة. أصبح الدول لا تحترم أصلا كرامة الإنسان، هم بيقولوا وبينادوا بحقوق الإنسان وكرامة الإنسان، ونجد أن الدول دي تطلع طيارة تنزل قنابل على قرية بدها تماما تقتل آلاف، أو تنزل قنابل على هيروشيما وناجازاكي تقتل وتصيب وتدمر وتصنع وتصنع. نحن نعيش في زمان للأسف لما تمكن فيه الغرب، الذين لا تعظم عندهم أصلا حرمة الدماء، سالت الدماء في كل مكان. لو عندك كرة أرضية حرك الكرة الأرضية كده حيث ما شئت، حتما ولابد هتلاقي دماء الإنسان بتنزف في هذا المكان، حتما ولابد. ليه؟ لأن للأسف رسالة الإسلام غابت عند الناس، رسالة الإسلام غابت عند الناس. وطالما أن رسالة الإسلام غابت وتعاليم الإسلام غابت، يبقى إذن لابد أن تراق الدماء ونعود للجاهلية التي كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تعال النهاردة مش هنطلع بره، خلينا في بلدنا، اطلع النهاردة وتحرك على الطرقات السريعة بتاعتنا وعد كده وانت ماشي. في مرة كنت رايح القناة بدأت قلت اعد كده عدد الحوادث على الطريق، 1 2 5 6 7 16 حادثة. بعد كده مليت من عد، تركت العد وخلاص، 16 حادثة. كم من الأسر هدمت بسبب هذه الحوادث، وكم من الدماء أريقت بسبب هذه الحوادث، وكم من الأبناء يتموا، وكم من النساء رملوا بسبب هذه الحوادث، لأن ما عندناش تعظيم الدماء. يطلع سواء تريلا كبير علشان شغال على طول يشرب مخدرات علشان يسوق لفترات طويلة، وهو سايق المخدرات ما ياخدش باله يضرب أتوبيس يموت 40، يهرس واحد يموته، وهكذا. النهاردة خد مشهد تاني، مجموعة من الشباب علشان بنت واقفين قدام مدرسة بيعكسوا بنت، ترفع السيوف وترفع السكاكين وتسيل الدماء. ليه؟ منهج الإسلام غاب. الناس للأسف ما تعلمتش ان الدم عندنا في الإسلام غالي قوي، الدم عندنا في الإسلام غالي قوي. النهاردة الإنسان لأنه كريم في الإسلام ما ينفعش أخبطه خبطة ينزل شوية دم. النهاردة للأسف احنا ما عادش عندنا هذا الأصل. وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. حرمة الدماء، حرمة الدماء في الدين، حرمة الدماء في الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. جزاء جهنم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا المسألة بقى بوضوح وجلاء. احنا مش عايشين في جاهلية، اي حد النهاردة يبدأ على حاجة ده يفتح مطوة وده يفتح سكينة وده يروح يجيب بلطجية، ودول بلطجية يطلعوا يقطعوا طريق ويقتلوا الناس. انا رأيت بعيني في الفترة الماضية مجموعة من البلطجية سارقين عربية عليها اعزكم الله اربع بقرات، معديين على كمين شرطة، كنت انا راجع من درس، رفعوا كده البنادق وضربوا بيها كل اللي كانوا واقفين. شفت بعيني يا عيني رجل مسكين، كان يوم جمعة وكان مع زوجته واولاده الصغار، كان رايح يفسحهم، طفل صغير عنده 2 سنين طلقة دخلت في دماغه، طلعت مخه من دماغه. ليه؟ علشان 4 بقرات بيسرقوهم. اعرف حادثة كانت حصلت في طنطا، واحد عايز يعمل على البرج بتاعه برج للمحمول، تقوية محمول، فالناس اعترضوا وقالوا له ده ما ينفعش والكلام ده، راح جاب بلطجية وطلع على سطح البيت وعمل ايه؟ ام خلى الناس واقفين تحت البيت، رمى بنزين وولع في الناس. كان عندي درس في طنطا، وفي المسجد اللي انا بصلي بدي فيه الدرس لقيت جنازات داخله وجنازات داخله، فقالوا ايه يا جماعه في ايه؟ قالوا دكتور في الجامعه علشان يبني برج محمول في البرج بتاعه، عشان بياخد ايجار في الشهر مش عارف كام الف جنيه، علشان كده خلى الناس واقفين وقام رامي عليهم جاز وولع في 26 شاب من خيره الشباب ماتوا. 26 شاب بقى. معقول الدماء عندنا اصبحت رخيصه كده؟ ده رخيصة لان احنا للأسف ما بنقولش الناس ده حرام ده غلط. احنا للأسف من الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها قعدنا نقول رقائق رقائق رقائق، انما الكبائر اللي الناس وقع فيها، المشاكل اللي الناس وقع فيها ما بنتكلمش عنها، فبالتالي الدماء ما عادش لها حرمة بين الناس. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ده عند ربنا. لو اهل السماوات السماء بما فيها واهل الارض الارض بما فيها اجتمعوا على دم واحد بس، دم امرئ مسلم واحد بس بغير وجه حق، قال صلى الله عليه وسلم: لو ان اهل السماوات واهل الارض اشتركوا في دم امرئ مسلم واحد لأدخلهم جميعا الله تبارك وتعالى النار. ربنا يرميهم كلهم في النار في جهنم. ليه؟ تعظيما لحرمة الدم. ما ينفعش النهاردة اللي بيحصل الآن الدماء أصبحت رخيصة النهاردة بهذه الصورة. بل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند البيهقي من حديث البراء. اسمعوا معايا يا ناس، اسمعوا معايا الناس المتهورة، الشباب المتهور النهاردة. أنا قدام المسجد عندي كل يوم كل يوم نسمع مصيبة بتحصل. المكان عندنا واسع، طريق واسع جدا، والشباب طاير قصاد بعضه بيسابقوا بعضه بالعربيات. نفاجأ ان شاب من خيرة الشباب في كلية الطب سنة ستة، والده منتظر بقى ان يكون بقى حاجة كبيرة جدا. الدكتور جه، الدكتور راح، تيجي عربية من دول تهرسه تهرسه. مات الشاب، مات الشاب فورا. ليه؟ لان الشباب بيسابقوا بعض، ما عادش عندهم تعظيم لحرمة الدم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا زوال الدنيا، الدنيا كلها تزول، لا زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل مؤمن بغير وجه حق، من قتل مؤمن بغير وجه حق. الناس النهاردة يجري وياس، ايه ده ايه ده، وبعد كده الأب يجي يتكلم تحصل مصايب كبيرة جدا. يا جماعة الدم، الدم يا جماعة الدم مش أمر سهل، الدم أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أقسم لكم بالله، مش انتم متعظموا الكعبة؟ الكعبة عندنا شيء عظيم جدا، والله العظيم حرمة المسلم أعظم عند الله من الكعبة، حرمة المسلم أعظم عند الله من الكعبة. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمرو وقف النبي ذات يوم أمام الكعبة وقال والذي بعث محمدا بالحق، والذي بعث محمدا بالحق ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه، ماله ودمه. شفتوا ازاي الدين بيعصم الدماء وبيعصم الاموال؟ شوفوا الدين قد ايه بيعصم الدماء والاموال. يعني مال المسلم اعظم عند الله حرمة من الكعبة، فما بالكم بدم المسلم. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يقول لنا، ودي رسالة للشباب المتهور اللي بيجري على الطرقات السريعة وبيهرس الناس وبيهرس الناس، اسمع الرسالة دي من النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كل ذنب، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا ومن قتل مسلما بغير وجه حق. الناس اللي عملت موت على الطرقات دي ليه؟ ليه؟ لأن احنا عندنا تهور في السرعات، عندنا تهور في السرعات. شبابنا بيضيح، شبابنا بيضيح. النهاردة الأطباء اللي بيروحوا المستشفيات متأخرين، مستشفى زي مستشفى الطوارئ مثلا، المفترض أن الدكتور فيها من بدري، الدكتور باشا يقوم براحته وينام براحته. والله العظيم احد اخواننا عمل حادث وكان حادث مروع، يقول لي ونقلوني الى احد مستشفيات طوارئ وانا بنزف دماء، والدكتور شايفني واقف مع دكتورة عمالين يهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض، وانا بتألم وببكي قدامهم وهو مش هنا خالص، هو مش هنا خالص. ليه؟ اصل الدكتور بتاع النيابة اللي خاص بالحالة بتاعتك إيه لسه ما جاش. طب يا جماعة طب الحقوني انتوا، يقولوا له احنا ملناش دعوة احنا وقتنا خلص. يا جماعة ده دم بينزف، يا جماعة ده رجل بيموت. ولكن للأسف هؤلاء ما تعلموا ان الدم عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم، ما يعرفوش يعني ايه حرم الدم، ما يعرفوش ان ممكن شوية دم بس يخرج من انسان، يخرج من انسان وانا ظالم فضربته او عملت فيه مشكلة خرج منه كف دم، كف الدم ده يحول بينه وبين الجنة من القيامة. قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم، من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف دم، شوية كف شوية دم كده في كف، شوية دم دول قد إيه يعني، قد إيه يعني بملء كف دم، بملء كف دم فليفعل. من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم، بملء كف دم امرئ مسلم فليفعل. يا جماعة الدماء مسألة مش سهلة وهينة، ولأن هي عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيكون لها وضع خاص تماما. أول حاجة ربنا بيفصل فيها بين الناس بتكون في الدم، كما ثبت في البخاري كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بيكون في الدماء، الدماء أول حاجة. عشان كده أشوف بقى المشهد ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول يوم القيامة، يأتي المقتول يوم القيامة آخذا بيد قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة والجبروت، ياخده كده من إيده ويطلع عند ربنا سبحانه وتعالى ويقول أي رب سل هذا لما صنع بي كده، لما فعل فيه هذا، لما صنع فيه هذا، سل هذا فيما قتلني، قتلني ليه؟ فيقول الله سبحانه وتعالى للقاتل تعسته ويذهب به إلى النار، خدوه ارموه في جهنم. علشان كده كان إبليس دايما بقدر المستطاع بيجتهد غاية الاجتهاد إن يكون أكتر شيء بيسعده هو الأكل. شوف عند ابن حبان من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس إذا أصبح إبليس بث سراياه وجنوده فأعظمهم فتنة أعظمهم منه عنده منزلة، فيأتي هذا فيقول لازلت به حتى طلق امرأته فيقول لست أنت، ويأتي هذا يقول لازلت به حتى عق والدي يقول لست أنت، لازلت به حتى سرق لست أنت، لازلت به حتى زنى لست أنت، لازلت به حتى قتل فيقول له أنت أنت نعم أنت، ويدنيه منه ويجلسه معه على العرش ويضع على رأسه التاج. أعظم واحد عند إبليس منزلة اللي بيقتل، اللي بيساعد على القتل والعياذ بالله. شيء كده بنقول يا جماعة الدماء. أما بالنسبة للتوصيات العملية اللي بتكون في نهاية الدرس، واحد ياريت يا جماعة طرقنا ما عادش يطلق عليها طرق الموت، ياريت نلتزم في أثناء سيرنا بعدم بسرعات اللي موجودة عندنا المخصصة. قال لك 90 امشي 90، قال 80 امشي 80، إنما 90 وتمشي 130 و140 أيا كان الوضع، يحرم عليك شرعا إنك تجري على الطرق السريعة بهذه الصورة، حرام عليك نفسك. إذا ما كنتش خاف على نفسك فخاف على غيرك، وخاف على أسر ممكن تضيع بسبب اللي انت عملته. اثنين، الأطباء المرضى أمانة في إيديكم، الأطباء بخاصة في مستشفيات الطوارئ المرضى أمانة في إيديكم. عايز أقول الأمر الثالث، حاولوا دايما تغرسوا في قلوب الناس تعظيم الدم بذكر الأحاديث اللي أنا ذكرتها لكم النهاردة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.